ومن نظر في شرح الخطابي للسنن أو شرح ابن حجر لصحيح البخاري أو شرح النووي لصحيح مسلم رأى العجب العجاب. يورد أحدهم الحديث النبوي ثم يورد تحته أقوال أهل التعطيل والزندقة على اختلاف مذاهبهم، ويختار أحد هذه الأقوال ويصححه ويبطل ما سواه، ولا يذكر قول أهل الإسلام أهل السنة أتباع السلف، وإن ذكر قولهم إما يذكره مشوها يكذب في نقله، وإما يطعن فيه وينسبه للمجسمة والحشوية وينسب لأصحابه كل بلية. يعني مثلا تجد أنه لما أراد أن يذكر مذهب السلف في مسألة الصفات قال ماذا؟ قال مذهب السلف في هذا أنهم يثبتون هذه الصفات ويجرونها على ظاهرها ويفوضون الكيفية، ويفوضون المعنى والكيفية. يفوضون المعنى والكيفية يعني ماذا؟ يعني مذهب السلف عنده هو التفويض في المعنى والكيفية، وهذا باطل، بل هذا من شر مذاهب أهل البدع. إنما أهل السلف يثبتون المعنى ويفوضون كيفية تعلق الصفة بذات الله تبارك وتعالى، يفوضون الكيفية لله جل وعلا. كذلك ابن حجر لما ذكر الأحاديث الخاصة بالعلو قال وهذا فيه نفي الجهة خلافا للمجسمة، فنسب من يثبت الجهة لله تبارك وتعالى أنه مجسم. فكذلك أيضا تجد هذا في بقيته، حتى أن بعضهم قال من قال أين الله فهو كافر، وقال من أشار إلى السماء فهو كافر، وهذا مشهور وموجود حتى في متأخرين منهم كالسبكي وغيره. فهل هذه الأشياء تسمى شرحا وخدمة للسنة كما يزعم هؤلاء؟ يعني الشرح، هؤلاء لو كانوا شرحوا صحيح البخاري، اقرأ فتح الباري، اقرأ في باب التوحيد، كتاب التوحيد الذي كتبه الذي جمعه البخاري في الرد على الجهمية، تجد ابن حجر قد نقل فيه أقوال الجهمية جميعا وأبطل الأحاديث التي سردها البخاري في هذا الباب. الأمر الوجه الثاني الذي ينبغي أن ينتبه إليه وهو ماذا؟ أن طريقة الدخول وشرح كتب السنة المتداولة هي طريقة أهل البدع في كل زمان ومكان، فهم لما فشلوا في أن يروجوا على الناس بشبههم وضلالاتهم وكفرهم دخلوا إلى كتب السنة فشرحوها ودسوا السم في العسل، فالقارئ يظن أنه يقرأ صحيح البخاري بشرح وتعليق يشرح له المفردات ويبين له المراد، ثم إذا دخل في شرح ابن حجر لصحيح البخاري أو شرح النووي لمسلم أو أمثاله وقع في البلية الكبرى، اعتقد الكفر الصريح الذي يخالف صحيح البخاري ويخالف الكتابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطريقة أهل البدع ترويج مذاهبهم بدس هذه المذاهب في علوم أهل الإسلام حتى تروج المذاهب. الوجه الثالث، وهذا وجه في غاية الأهمية يفهمه طلاب العلم خصوصا وأهل الحق، أن ما صنفه الأشاعرة عموما في علوم الآلة كعلم المصطلح أو الجرح والتعديل هم في الحقيقة في هذه العلوم عالة على السلف. وبيان ذلك أن المتأخرين عموما ومنهم الأشاعرة إما يختصرون كلام السلف في الجرح والتعديل كما صنع المزي والذهبي وابن حجر في كتبهم تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب والتقريب، فكلها مختصرات لكتاب الحافظ السلفي عبد الغني المقدسي، كتابه الكمال في أسماء الرجال، فهذه مختصرات إما يختصرون كلامه أو إما يزيدون عليه شيئا من كتب غيره. كذلك أيضا أو ما جمعه الأشعرية من المتون أو المنظومات في علم المصطلح فهو جمع من كتب السلف ونظم لمصنفات السلف، وكذلك ما صنفوه في علم وصول الفقه مع ما زادوه من الضلالات وعلم الكلام والمنطق والفلسفة، بالإضافة إلى اختياراتهم التي كان غالبها مخالفا للأدلة الشرعية. يعني أن حتى ما كتبوه في وصول الفقه، فمثلا أول من صنف في وصول الفقه الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله، وكتب عبد الرحمن بن مهدي أيضا في هذا جزءا، وغيره من السلف كتبوا وصنفوا في وصول الفقه، فجاء بعد ذلك الأشعرية فزادوا علم الكلام والمنطق ليخدم معتقدهم وضعوه في ماذا؟ في وصول الفقه. ولذلك كان الشافعية ينقحون أصول الفقه عندهم من كلام من؟ من كلام الذي زاده الأشعرية. ولذلك تجد الأشعرية يلتصقون بالأئمة وليس العكس. ما معنى ذلك؟ أن الأشعري يقول هو شافعي. لماذا؟ لأنه يريد أن يثبت وأن يضم ضلالاته لمذهب الشافعي، لأن مذهب الشافعي له رواج عند الأمة، وهذا يبين لك أنهم عالة. وهذه الجملة ذكرت هذا الوجه يحتاج إلى مزيد بسط، ومن تأمله جيدا علم صدق ما أشرت إليه. وتفصيله في مصنفات القول، يعني الأشعري إما فهم إما جامع أو ناظم أو مختصر لكلام وكتب السلف مع ما زادوه من الضلالة، فأي علم قامت به الأشاعرة مستقلا ليس إلا علوم الجهمية، علوم الكلام والفلسفة التي لا تزيد صاحبها إلا حيرة وضلالة. فالأشاعرة أكثر الناس شكا وضلالا في أصول الدين. فبالجملة كل ما كان صوابا في كتب الأشاعرة وهو قليل جدا فإنما هم فيه عالة على أهل العلم من السلف الذين سبقوهم، وغالب مصنفاتهم فيها من الضلال والزندقة ما يعجز اللسان عن وصفه وما يعجز القلم عن كتابته. فكل هذه الكتب التي نفخوها إنما ملؤوها بضلالات الجهمية والمعتزلة وضلالاتهم هم، وكذلك ضلالات الجبرية وضلالات القدرية وغيرهم من أهل الكفر والضلال. فليس الأشعرية علم ينتفع به أضافوه للأمة استقلالا، بل إما يجمعون كلام الأمة ويزيفون منه ما شاءوا ويلبسون منه ما شاءوا، أو إما أنهم استقلوا بعلوم الكلام والفلسفة والمنطق علوم الكفر والزندقة والعياذ بالله. فتبين من هذا أن قول من يقول خدموا السنة قول رجل لا يعرف ما هي السنة ولا يعرف ما فعله الأشاعرة، أو أنه رجل زنديق ضال ينافح عن أخدانه وأمثاله من أهل الكفران والعياذ بالله. أيضا من شبهات المعاصرين في هذا الباب قولهم سيئاتهم تغمر في بحار حسناتهم، وهذا قول لا يقوله إلا زنديق خبيث. لماذا؟ لأن معنى سيئاتهم تغمر في بحار حسناتهم كأن سيئاتهم كانت في مسائل اجتهادية غامضة، كأن الذي أخطأ هو البخاري أو مالك أو الشافعي أو أحمد في بعض المسائل الاجتهادية، فنقول خطأوا في مسائل الاجتهادية في استنباط حكمها، هذا الخطأ يغفر له في بحار حسناته الأخرى. وأين حسنات الأشعرية؟ أيضا أين حسنات الأشعرية؟ فإن الأشعرية لم يوافقوا أهل السنة وأهل الإسلام إلا في أمرين، في باب الإمامة وفي عدم الطعن في الصحابة، أما ما عدا ذلك فهم زنادقة كفار. فكيف يقال حسناتهم تغمر، سيئاتهم تغمر في بحار حسناتهم إذا كانت لا حسنات لهم؟ إلا إذا كان يعني الكفر هو الحسنة. فهم في باب الإيمان جهمي يرون أن الإيمان عندهم التصديق، وفي باب القدر جبرية يقولون بنظرية الكسب وقد شرحناها، وفي باب كلام الله عز وجل جهمية يقولون القرآن مخلوق، وفي باب الصفات جهمية يعطلون صفات الله تبارك وتعالى وينفونها ويحرفونها، وفي باب التوحيد لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ويفسرونها بتوحيد الربوبية، فهم مشركون على دين أبي جهل، هذا مع دعائهم للشرك بكل صوره وإباحتهم لوسائله من اتخاذ القبور مساجد والتبرك بالصالحين وشد الرحال إلى قبورهم والدعاء عندها وبها والتوسل بأصحاب القبور والطواف بها والتبرك بالآبار والأشجار والأحجار والعيون والأماكن وغير ذلك. ومن أراد المزيد فليراجع كلام السبكي وكلام النووي وكلام ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وكلام السيوطي وأضرابهم من الأشاعرة. إذا كان ابن حجر الهيتمي صنف 100 مصنف كلها في الكفر، كلها في الكفر، الدر المنظم في زيارة القبر المعظم، وكذلك وكذلك السيوطي أيضا صنف في شرح الهمزية وغير ذلك، وصنف في بيان فضيلة الإمام الأكبر والكبريت الأحمر ابن عربي الطائي. فهذه هي خدمة وحسنات هؤلاء، كذلك أيضا يقدمون العقل على النقل ويردون حديث الآحاد، كل ذلك على طريقة المعتزلة. فهذه جملة من حسناتهم أو من سيئاتهم، فهل يقال مع مثل هؤلاء سيئاتهم تغمر في بحار حسناتهم؟ وكأن المتكلم بهذه الشبهة وهذا الكلام الفاسد العاطل يتكلم عن الأئمة كالشافعي وأحمد ومالك والأوزاعي من مجتهد الأمة وأئمتها، كيف يقال حسناتهم سيئاتهم تغمر في بحار حسناتهم كما يقول الفوزان أو كما تقول اللجنة الدائمة قبحهم الله؟ كيف يقال هذا في أقوام لم يوافقوا أهل الإسلام في أصول المعتقد، بل أصول معتقدهم توافق الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم؟ أيضا قولهم من ضمن الشبهات هم سلفيون فيما وافقوا فيه السلف ومخطئون فيما خالفوا فيه السلف، كمثل قول الألباني ومثل قول ابن عثيمين وابن باز أيضا يقولون سلفيون فيما وافقوا فيه السلف ومخطئون، يعني مش مبتدعة. بعضهم يقول مبتدعة فيما خالفوا فيه السلف، لكن الكثيرون وقول ابن عثيمين وغيره يقول مخطئون فيما خالفوا فيه السلف. وهذا دين جديد، يعني هذا النصف سلفي والنصف مبتدع، هذا دين جديد لا يعرف عن أحد من المتقدمين في هذه الأمة، بل لا يعرف إلا عن هؤلاء المتأخرين الملاعين الذين خالفوا السلف ويريدون إبطال الشريعة، فيقولون هؤلاء نصف سلفيين ونصف مبتدع. فهل يقال المريسي وهو شيخ الأشعرية الأول ومنه أخذوا هذه التأويلات وكلامه على الكفر الذي فيه وقد كفره السلف، على هذا الكفر أقل، وقد ذكر ذلك ابن تيمية، أقل من كلام المتأخرين من الأشعرية؟ فإن الأشعرية تلفقوا وجمعوا كل الشبهات بما فيها تفسيرات المريسي ونصبوا مذهبهم على هذا الأساس. فهل يقال بأن المريسية وابن أبي دؤاد والجاحظ والنظام والجبائي وغيرهم من مشرك الجهمية والمعتزلة، هل يقال عنهم سلفيون فيما وافقوا فيه السلف ومخطئون فيما خالفوا فيه؟ هل يقال عنهم هذا طالما أن المسألة سلفيون نصف سلفي ونصف كافر؟ فإن قيل هؤلاء كفار جهمية قلنا فما الفارق بينهم وبين الأشاعرة؟ فهي الأشاعرة إلا مخانيس الجهمية؟ فبهت الذي كفر. أيضا مما يثار وهو كلام في الأصل يراد منه فقط تعجيز الناقد للأشعرية، يعني يراد بعض الناس يريدون ذر الرماد في العيون من باب يعني التشهير فقط ومن باب إثارة الغبار فقط، على أساس ألا يستمع الناس لمن يتكلم في الأشعرية ويكثرهم. يستخدمون لك عبارات لا قيمة لها في النقد العلمي، وهم أول من انتقدوا من يقولها، أول من انتقد قائلها هم، لكنهم يستخدمونها لذر الرماد في العيون. يقولون هل أنت أعلم من ابن حجر والنووي؟ هؤلاء يا إمة كيف تتكلم فيهم وتطعن عليهم؟ من أنت؟ هذا القول في الحقيقة لا يقوله إلا حمار أو مراوغ متلاعب. لماذا؟ لأن من ابن حجر والنووي أصلا؟ من هما؟ ابن حجر والنووي هما كافران مشركان طاغوتان من الطواغيت الموجودة. من هو الأشعري؟ من هم الأشعرية عموما ومن ينتسب إليهم؟ هم أقوام يرون أن الله عز وجل في كل مكان، هم أقوام لا يقولون بعلو الله، هم أقوام ينفون صفات الله تبارك وتعالى، هم أقوام يخربون معتقد أهل الإسلام. لو كان المتكلم المدافع عنهم عنده إيمان وعنده غيرة على صفات رب العالمين وغيرة على أصول الدين لما تكلم بمثل هذا الكلام. لو كان واحد من هؤلاء الذي يدافع عن ابن حجر والنووي كما كنا ندافع عنهم قديما وكنا نرى تبديعهم فحسب أو تخطئتهم فحسب، لو كان الواحد من هؤلاء يرى عنده غيرة وعنده إيمان صحيح بتوحيد الأسماء والصفات وإيمان صحيح بتوحيد الربوبية وإيمان صحيح بتوحيد الألوهية، لغار على دينه وغار على ربه وغار على شريعة الإسلام من هؤلاء ولكان أول المكفرين لهم. لكن برودة الإيمان في القلوب جعلت الرجل يقف في صف الكفار والطواغيت ينافح عنهم ويرمي أهل الإسلام بكل باقعة. ما هو العلم عندكم حتى يقال أنت أعلم من ابن حجر والنووي؟ عوام الموحدين أعلم من ابن حجر والنووي، بل تراب عوام الموحدين لا بل تراب عوام الموحدين بملايين من أمثال ابن حجر والنووي من المشركين والطواغيت الذين الجهمية الذين أفسدوا دين أفسدوا الدين وصنفوا في الكفر والضلال. أي قيمة لكافر؟ أي قيمة لرجل يرى أن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله؟ أي قيمة لرجل يرى أن الله عز وجل لا يوصف بالصفات التي وصف بها نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أي قيمة لرجل يرى أن الله عز وجل ليس عالٍ على خلقه؟ أي قيمة لرجل لا يعرف أين ربه؟ أي قيمة له حتى يقال هل أنت أعلم منه؟ هل أنت أعلم منه؟ هل أنت أعلم منه؟ قيل قصنا في علوم الآلة، قلنا قصنا في الكفار في الطب والهندسة والكيمياء، قد صنف الكفار في علوم الفلك، قد صنف الكفار واخترعوا واكتشفوا وملأوا الدنيا بالاختراعات الحديثة. هل يقال من أنت حتى تطعن في هؤلاء؟ الكلام عن الديانة، من هؤلاء في الدين؟ ما قيمتهم؟ ما وزنهم؟ نسأل الله العافية والسلامة. ومن الذي أمامهم إلا أنتم؟ من الذي أمامهم إلا أضرابهم؟ لا يقول عن ابن حجر والنووية إمة أو حفاظ إلا كافر يسير على طريقهم والعياذ بالله. بل تجد بعضهم يقول الذي يطعن في ابن حجر والنووي وغيرهما من الأئمة ليس في قلبه خوف من الله، كما قال الخبيث الزنديق الفوزان لعنة الله عليه، وقال بأن من يجمع أخطاء الأئمة ويتبع عسراتهم وزلاتهم من أنت؟ أقل عليهم من اللوم لا أبا لأبيكم أو سد المكان الذي سد. نسأل الله العافية أن نسد مكانهم، نسأل الله أن يعافينا من أن نسد مكان أهل التجهم فنكون مثلهم في الدعوة إلى التجهم والاعتزال والكفر والضلال. كيف يقال سد المكان الذي سد؟ وأي مكان سد وهم قد ثلموا الإسلام قد ثلموا في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء ما ذهب الليل والنهار. كيف يقال سدوا مكانهم وهم جهمية زنادق ينفون صفات الله؟ وأي مكان سدوه في الإسلام؟ إنما فتقوا في الإسلام فتقا لم يفتقه أحد مثلهم، ها ابن حجر والنووي وأضرابهم كالباقلاني والأشعري والبيهقي وابن فورك والآمدي والغزالي وأضرابهم من أهل الكفر والخطابي وغيرهم. هؤلاء طواغيت من طواغيت العلم، من طواغيت الطاعة والاتباع، يجب على العبد أن يكفرهم وأن يتبرأ منهم وأن يكفر بهم، نسأل الله العافية. أيضا من الشبهات التي تثار، وهذه شبهة غريبة أوردها بعض الحمقى النوكة، قال إن من يطعن في ابن حجر والنووي أو غيرهم من الأشعرية مثلا، من أين أتى بهذا الطعن؟ إنه يجمع كلام غيره ويجمع كلام هذا وذاك، وكيف يجمع يتبع عسرات هؤلاء وهو عال على غيره من أهل الضلال؟ أسهل الجواب عن هذا أن نقول أن من جمع أخطاء النووي وابن حجر وغيرهم من الأشعرية لا يقال عنه ضال، بل الضال هو من نافح عن أهل الضلال بعد أن ظهرت له أقوالهم. الأمر الثاني، إذا كان جمع أخطاء ابن حجر والنووي هذا من الضلال، فالسؤال الذي نسأله لهذا الفقيه ولأمثاله فنقول ألم يجمع ابن باز أخطاء ابن حجر؟ أليس هو الذي قرئ عليه الجزء الأول من صحيح من فتح الباري كما سماه ابن حجر، والباري تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يفتح بهذا الكفر الموجود في هذا الكتاب؟ أليس هو الذي جمع أخطاء الجزء الأول وطلب من علي بن عبد العزيز الشبل أن يجمع البقية، وجمعها علي بن عبد العزيز الشبل وعرضها على ابن باز وقدم له وعلى حماد الأنصاري وعلى ابن عثيمين وعلى الفوزان وكذلك أعضاء اللجنة الدائمة كابن حميد وابن غديان وغيرهم من الزنادقة، ومع ذلك جميعهم اتفقوا على أن ابن حجر إمام من الأئمة، رغم أن علي بن عبد العزيز الشبل جمع لهم كفرا بواحا عندك وعندهم فيه من الله برهان، ومع ذلك قال ابن حجر خاتمة الحفاظ وأمير المؤمنين وأنه أخطأ. تجد علي بن عبد العزيز الشبل يكتب كلاما يدمي القلب والله قبل أن يدمي العين، يقول قال ابن حجر كذا ويورد له نفي الصفة، ثم يقول ولا شك أن هذا خطأ من الحافظ. سبحان الله العظيم، أي برود للديانة في هذا؟ أي برود ينقل يقول خلافا للمجسمة، أو يقول أن الله عز وجل يوصف بالاستطابة، لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، وكذلك عندما تكلم عن صفة الكلام يقول هذا المذهب خطأ والصواب كذا وكذا وكذا. هذا خطأ أم يقال هذا كفر وصاحبه كافر؟ ما هذا البرود وما هذا الخوف منها من الكلام على الناس لأجل هالتهم ووضعهم وقدرهم في الناس، مع أنهم هاجموا وحاربوا وطعنوا في دين الله تبارك وتعالى بكل ما أوتوا من قوة. ابن حجر: من قرأ كتابه واعتقد ما فيه خرج زنديقا كبيرا، خرج زنديقا من الزنادقة العتاة، خرج ابنا من أبناء إبليس، نسأل الله العافية. فهذا الأمر موجود في الكتب، مع ذلك الذي جمع هو ابن باز. فلماذا لم تقولوا بأن ابن باز ضال لأنه جمع؟ ونحن نقول ابن باز ضال ليس لأنه جمع، إنما هو زنديق لأنه بعدما جمع لم يحكم الحكم الشرعي الصحيح، لم يحكم بالحكم الشرعي الصحيح. كذلك أيضا، من الذي قال من السلف أو من أهل العلم عموما من أي مذهب أنه إذا ثبت الخطأ على رجل ورد عليه بعض الناس أو صنف فيه كتابا جمع فيه أخطاءه أنه يلزم كل من حذر بعد هذا الرجل أن يقرأ الكتب مرة أخرى؟ يقول لك بعض الحمقى النوكة الذين ليس عندهم حجة إلا مجرد ذر الرماد في العيون والتشويه فحسب حتى لا يتبع الناس الحق، يقول لك بأنه لم يقرأ صحيح فتح الباري. والجواب: أما عن ما يتعلق بالتوحيد فإلى الحمد قرأته كاملا وعلقت عليه، وقد شرحت ذلك في كتابي عند التعليق على كتاب الإمام الدارمي رحمه الله، فأضفت كل قول للمتأخر من حجر والنووي، جمعت أقوالهما في هذا الباب وأضفتها إلى أقوال المريسي التي رد عليها الدارمي، وهذا من باب إلحاق الفرع بأصله. أيضا: من الذي قال من السلف أنه ينبغي على كل من أتى ليرد على مبتدع أن يقرأ الكتب مرة أخرى؟ أين خبر الثقة؟ الأمر الثاني: وجدنا أن الناس قد جمعوا فراجعنا جمعهم على كتب الرجل فوجدناهم محقين، أفنرد ذلك لأننا لم نقرأ؟ لما أراد داود بن علي الظاهري أن يدخل على الإمام أحمد واستأذن وطلب من صالح ابن الإمام أن يتوسط له، فقال أحمد رحمه الله بعد أن استفصل عن أمره: أليس هو داود بن علي الأصبهاني؟ قال: بلى يا أبتي. قال: لا يدخل علي، إنه يزعم أن القرآن محدث. فقال: يا أبتي إنه ينتفي من ذلك ويكذب. قال: كتب إلي محمد بن يحيى الذهلي بهذا، ومحمد بن يحيى أصدق منه. هل قال الإمام أحمد: لا أجلس مع داود بن علي وأسمع بنفسي؟ هل قال الإمام أحمد: لابد أن أطلع على ما صنفه مرة أخرى؟ أم اكتفى بخبر الثقة العدل؟ وهذا في لفظة صدرت من الرجل. أما ما بين أيدينا فالذين جمعوا سواء كانت نيتهم صحيحة أو نيتهم فاسدة لا دخل لنا فيها، المهم أن ما جمعوه مدون في كتب هؤلاء، وأن هؤلاء كتبوا هذه الكتب ونشروا الضلال الذي فيها، فمن جمع لا يعاب، إنما الذي يعاب ويتهم في دينه هو من صنف، والذي جمع هو في الحقيقة محسن وفي الظاهر، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، من حذر من مبتدع قلنا أحسنت وأصبت. وهذا ربيع الضال الزنديق الذي تعظمونه طاغوتكم، هذا قد جمع من مصنفات سيد قطب جمعا كثيرا وكتبه وأنتم تقرؤونه وتدرسونه لأولابكم، مع أنه ليس فيه شيء يدرس لكن تدرسونه لأولابكم. فلماذا لم تقوموا بقراءة الظلال؟ لماذا لم تقرأوا الظلال حتى تتعقبوا وتروا بأنفسكم؟ أم أن المراد ذر الرماد في العيون؟ لعنة الله عليكم ما أخبثكم، تركتم أهل الباطل وتطعنون على أهل الحق. أسأل الله عز وجل أن يحشركم مع من تدافعون عنه وأن يجعل مسواكم مسواهم. وبالمناسبة والشيء بالشيء يذكر، لما كنت عند الزنادقة في جهاز أمن الدولة سئلت سؤالا عجيبا، والشيء بالشيء يذكر، وهذه فائدة لطيفة. سألوني: ما رأيك في سيد قطب؟ قلت: كافر زنديق. قيل: فما رأيك؟ فقالوا: فما رأيك في ربيع المدخلي، الشيخ ربيع المدخلي؟ قلت: كافر زنديق. قالوا: كيف ذلك؟ ظنوا أني عندما أكفر سيد قطب أنني مدخلي، فقلت: أو كافر زنديق؟ قالوا: تكفر الاثنين؟ قلت: نعم. قالوا: كيف؟ قلت أما أكفر سيد قطب بما جمعه ربيع من كتبه، فالذي جمعه ربيع قد راجعته وعلمت أنه حق، فهو يقول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، ويقول منهج المتصوفة، ويقول أيضا بسب أنبياء الله ورسله والطعن فيهم، وبسب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم، وكذلك يقول بمسائل شتى من البدع والضلالات، ويقول بخلق القرآن. فمن قال بهذه الأقوال فهو كافر، لأنها كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. وأكفر ربيع بن هادي لماذا؟ لأنه بعد أن جمع هذا الجمع إذا به يبدع سيد قطب فقط، يبدع سيد قطب فقط ولا يكفره. فإذا كان سيد قطب وإذا كان ربيع يرى أن سيد قطب يقول بهذه الكفريات الظاهرة، فلماذا لم يكفره؟ هذا يدل على أن ربيع كافر ولا يعرف الفارق بين المسلم والكافر. لا يقال في أمثال سيد قطب بأنه مبتدع، فكلاهما كافران زنديقان، نسأل الله العافية. فكذلك ربيع عندما جمع لكم الرد على سيد قطب، هل قلتم له لابد أن من يحذر أن يراجع هذا الكلام ويقرأ من جديد كتب سيد قطب كلها حتى يحذر، ولا يصح أن يحذر إلا بعد أن يقرأ؟ هذا كلام الزنادقة. فإذا كان الذي جمع عندنا نحن متهم وهو ربيع، وعندكم شيخ، فالذي جمع في ابن حجر عندكم شيخ وعندنا متهم، ومع ذلك أخذنا بقوله، لم نأخذ بقوله أنا نأخذ بكلام أهل التهم، لا، ولا بكلام الزنادقة كابن باز، لا، إنما ولا عبد العزيز الشبل، لا، إنما أخذنا بكلامه لأننا وجدنا كلامه موافقا وهو منصوص عليه في كتب ابن حجر، فبهت الذي كفر. أيضا من قولهم أيضا، وهذه من أخطر وأشهر الشبهات، هي عجيبة، وهي قولهم من سبقك إلى تكفير أو تبديع هؤلاء الأئمة، إنما خطأهم العلماء المعاصرون ولم يبدعوهم فضلا عن تكفيرهم، بل لم يكفرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأبنائه، فمن سلفك في هذا الأمر في تكفير الأئمة الأشاعرة؟ والجواب عن ذلك أننا نقول أن هذا الذي ضيعكم، سلفيتكم ليس السلفية، إنما هي تلفية تقليد للرجال، إن كفر الناس كفروا وإن آمنوا آمن، وإن كفر الناس كفرتم وإن آمنوا آمنتم. كيف يقال من سبقك في تكفير هؤلاء وهم يقولون بالكفريات الظاهرة البواح؟ أيحتاج المسلم أن يسبقه أحد في هذا؟ والسؤال أيضا، أني أقول لكم هؤلاء الذين تستدلون بهم هم في الحقيقة زنادقة، قد ثبت كفرهم من أكثر من وجه. فهذا ابن عبد الوهاب يقول إني لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي، فإذا كان لا يكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهله وعدم ما ينبهه، ولا وكذلك لا يكفر ابن عربي ويقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وكذلك لا يكفر الجاهل ولا يدري ما حاله، وكذلك أقوال كثيرة لا حصر لها قد أعيتنا، ما زلنا نلفق له حتى رأينا أن دين الرجل هو دين شيخه ابن تيمية، ودينهم واحد وهو الإعذار بالجهل، ولا يحكمون بكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية وثبوت الشروط وانتفاء الموانع إلى آخر هذه القائمة الطويلة. لكن الفارق بين ابن تيمية ابن عبد الوهاب شيء واحد، أن ابن تيمية لم يكن له دولة، أما ابن عبد الوهاب فكانت له دولة، فاحتاج ملوك الدولة أن يقيموا سلطانهم، فاستعملوا هذا السيف في إقامة سلطانهم، هذا هو أصل المسألة لا غير. الأمر الثاني، لن يرد في كتاب الله تبارك وتعالى تكفير كل كافر باسمه ونسبه، إنما يرد في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الأوصاف والعلل التي لأجلها يكفر الشخص، فمن ثبت فيه الوصف وثبتت له العلة حكمنا له بها، ولا عزاء للجهمية الذين لا يكفرون من كفره الله ورسوله، بل يقولون بتكفير النوع لا تكفير المعين. إذا تأملت ما ذكرناه من شبهات المعاصرين وغيرها، رأيت أنها في النهاية ترجع إلى ماذا؟ إلى تعظيم ابن تيمية للأشعرية وثنائه عليهم ترجع إلى أقواله، فكل شبهة كما ذكرنا وردت من كلام المتأخرين وكلام المعاصرين فهي في الحقيقة ستجدها نصا أو إشارة أو تلميحا في كتب ابن تيمية. فكل من دافع عن الأشعرية وحماهم في هذا العصر فإنما يستقي كلامه من كلام ابن تيمية نصا أو تلميحا أو إشارة كما ذكرنا. بقيت مسألة ها هنا، وهي ما وقع بين ربيع والحداد. وهذه مسألة يعني أختصر اختصارا بسيطا. الحدادية نشأت عند ربيع، والحدادية إنما اختلفوا مع ربيع وهو الحداد، اختلفوا الحداد اختلف مع ربيع في مسألة وهي طرد التبديع على سائر من وقع في البدعة. فقال إذا كنت تبدع سيد قطب فأنبغي عليك أن تبدع ابن حجر والنووي وأبا حنيفة وغيرهم ممن وقعوا في البدعة. طبعا أرغى ربيع وأزبد، وربيع كما هو معلوم كان إخوانيا 60 سنة من عمره، فلما وقعت أزمة الخليج ولم يجد موضع قدم مع الإخوان وكان قد بايعهم انفصل عنهم وصنف في الرد عليهم، ثم التقى في هذه الفتنة وتلك المحنة وهي فتنة الخليج التقى بالحداد، وكان الحداد أجهل منه، فعندما التقى اختلف في تبديع هؤلاء. والذي أدين الله عز وجل به أن الحداد كافر زنديق مثل ربيع، ليس بينهما فارق، فخلافهم في التبديع. فلو أنهم لو أن ربيعا وافق الحداد في تبديع ابن حجر والنووي فنقول هذا أيضا كفر، لأن ما ثبت على ابن حجر والنووي وبقية الأشعرية هو الكفر البواح، وهذا ليس في مسألة واحدة بل في سائر مسائل أصول الدين. ففي سائر مسائل أصول الدين ابن حجر والنووي ليس من أهل الملة وليس من أهل الإسلام، ولذلك تجد الحداد إلى يوم الناس هذا يرى أن ربيعا مبتدع وأن محمد بن هادي مبتدع وأنهم أخطوا وأنهم ظلموا وأنهم فعلوا وفعلوا، ولا يزال الحداد إلى يوم الناس هذا يتكلم بالكلام المبهم ويرى أن الطواغيت الذين يحكمون مصر السيسي وزبانيته ومن كان قبله يراهم ولاة أمر شرعيين، وكذلك أيضا لا يزال يرى أن هؤلاء مبتدعة، يعني ربيع ومحمد بن هادي وعبد القادر شيبة الحمد وأمثالهم ممن أخرجوا، فهو يبدعهم فقط أو يجهلهم هم وأضرابهم، ويرى كما ذكرنا أن الأشعرية أهل بدع وأهل وهواء وكذا، لكن الحقيقة خلاف ذلك، هؤلاء جميعا كفار، كفار مرتدون، والحداد جاهل، جاهل جبان، نفخ فيه ربيع فجعله أمام هؤلاء، جعله صورة يضع تحتها كل من يخالفه، فيقول لك الحدادية يبدعون الحافظ ابن حجر، الحدادية يبدعون الحافظ ابن حجر، نحن لسنا من الحدادية ولسنا من المداخلة، قد عافانا الله وتاب علينا وإله الحمد والمنة وفتح بصائرنا وعلمنا سبحانه وتعالى، فنحن على منهج سلفنا الصالح نرى كفر الجهمية والأشعرية والمعتزلة، فمن عطل صفات الله ونفى صفات الله تبارك وتعالى فهو كافر بالله العظيم. وابن حجر والنووي وسائر الأشعرية كفار بالله تبارك وتعالى، وقد ذكرت كفرهم من أكثر من وجه في هذا المجلس وفيما سبق في المجلس الأول، فمن شاء فليراجع ذلك، وكتبهم طافحة بالكفر البواح والشرك الظاهر، فكيف يقال بأننا نبدع ابن حجر والنووي وأمثالهم؟ لا والله، بل هم كفار زنادقة، وأكفر منهم من ينافح عنهم كالمدخلي والألباني، هذا الطاغوت الأعجمي الذي أفسد على الناس دينهم وأفسد عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن باز وابن عثيمين والفوزان ومن سار على طريقتهم، هؤلاء جميعا زنادقة جهال تلاعبوا بدين الله عز وجل وأفسدوا وضللوا الناشئة عن الدين، و داهنوا أهل البدع وساروا على نفس طريق التميع التي كان عليها ابن تيمية. نسأل الله العافية من هذا الضلال، ولعل إن شاء الله جل وعلا فيما سيأتي يكون لنا مجلس حول ما ذكرته في أول الحديث، وهو موقف ابن تيمية من بقية الطوائف، موقفه من الرافضة، موقفه من العذر بالجهل، موقفه من الجهمية، موقفه من المعتزلة. ولعلنا نبسط القول إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في الأعمار بقية وفي الأوقات متسع، لعلنا نبسط القول فيما يتعلق بمسألة الإعذار وإعذار ابن تيمية لعباد القبور، حتى نبين لأمثال الحازمي ومن سار على طريقته أنه اعتقد عقيدة وأراد أن يحمل عليها كلام هؤلاء، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون ويأبى أهل العقول والإنصاف أن يحمل الحق على الباطل، بل هؤلاء أئمة الدعوة كما يسميهم. وكذلك ابن تيمية وتلاميذه كانوا من أعظم العاذرين وممن ميعوا أصول الدين وأفسدوا على الأمة دينها، فكيف يقال بأنهم لا يعذرون بالجهل؟ من قال هذا فهو متلاعب بدينه، ولا يغرنك كثرة ما يذكره من علوم المنطق اتباعا لابن تيمية، وكذلك ما يذكره من حمل المجمل على المفصل والعام على الخاص وغير ذلك والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الأصول التي لا تستعمل إلا في كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يتناقض، وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في كلام البشر فكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يقال ناسخ ولا منسوخ ولا متقدم ولا متأخر، بل من وقع في خطأ أو بدعة أو كفر وجب عليه أن يعلن ذلك وأن يتوب إلى الله تعالى. فلعلنا إن شاء الله جل وعلا فيما يأتي يكون لنا مجالس حول هذه المسائل التي ذكرت طرفا منها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا وسائر الموحدين لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.